قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجمع بينه من النساء. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يأتي مالك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها. العمة تكون ايش؟ ها؟ اخت الاب. ولا بين المرأة وخالتها، والخالة اخت ايش؟ اخت الام. اذا مراعاة لما بين القريبتين، عمتك وخالتك. تكون الزوجات المرأة وابنة اختها، المرأة وابنة اخيها. والمفروض بين المرأة وابنة اخيها والمرأة وابنة اختها المودة والصلة، ولا القطيعة والمشاحة؟ المودة والصلة. وهذه المسألة تأتي عند الاصوليين بالمبدأ العظيم من ان للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التشريع الابتدائي. بمعنى السنة قد تبين بعض الاجمال في كتاب الله، وكذلك السنة تبتدئ التشريع ابتداء. ولذا بعض الطوائف ربما تقول بهذا الجمع، ويقولون: ان رضيت العمة بابنة الاخ او رضيت الخالة بابنة الاخت فلا مانع. ولكن باجماع المسلمين ما عدا تلك الطوائف، رضيت او لم ترضى لا يجوز الجمع بينهما. فلما قال بعض القائلين في زمن عمر بن عبد العزيز، قال: ولم تقولون بذلك؟ قال: ليس هذا في كتاب الله، وانما كتاب الله قال: وان تجمعوا بين الاختين. ثم بعد والمحصنات قال: واحل لكم ما وراء ذلك. فكلمة واحل لكم ما وراء ذلك يعني ما وراء الـ14 المنصوص عليها بالنسب وبالإيش وبالسبب، كل ذلك احل لنا. ومن ما وراء ذلك المرأة مع خالتها والمرأة مع عمتها. اذا هي يجوز لنا بقوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلك. قال: طب هذا قاله رسول الله. قال: القرآن مقدم. قالهم: هلم. وهذا محل الشاهد الاصوليين: اتقرؤون في كتاب الله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة؟ قالوا: بلى. هل وجدتم في كتاب الله الصلوات الخمس، الصبح ركعتين والظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاثة والعشاء اربع؟ قالوا: لا. هل وجدتم في كتاب الله واتوا الزكاة واتوا حقه يوم حصاده ام صباء الزكاة لبهيمة الانعام او للحبوب في كتاب الله؟ قالوا: لا. قال: من اين اخذتم ذلك؟ قالوا: من عمل الناس. قال: واين اخذ الناس هذا العمل؟ قالوا: من عمل اصحاب رسول الله مع رسول الله. قال: وهذا من عمل رسول الله واصحاب رسول الله. اذا السنة تبين المجمل من كتاب الله، وكذلك السنة تشرع ابتداء. وما جاءت به السنة ابتداء فهو من كتاب الله، لان الله سبحانه وتعالى قال: وما اتاكم الرسول ايش؟ فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا السنة وحي. ولذا يقول السيوط في علوم القرآن في الاتقان: الوحي وحيان، وحي امرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وتصح به الصلاة وهو القرآن الكريم، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ولا تصح به الصلاة وهو السنة وقرأ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن الله. وعلى هذا يكون تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمع بين الأختين واجب بإجماع المسلمين، ولا يحق لإنسان أن يتخطى هذا ولا يجمع بينهما. وهنا يأتي العلماء تعليقات وإيضاح فيما يتعلق بالنهي عن هذا الجمع. قالوا: كل من كان لو فرضت إحدى المرأتين رجل والأخرى أنثى وقع التحريم من الجانبين لا يجمع بينهما، وإن كان لو قدر إحدى الزوجتين رجلا والأخرى امرأة فحرم حرم نكاحهما من جانب واحد فلا يحرم الجمع. مثلا إذا جئنا إلى المرأة وخالتها، لو قدرنا الخالة رجل يبقى الثانية تكون لها ايش؟ بنت الأخت. هل يجوز أن يتزوج الرجل بنت أخته؟ إذا لو عكسنا وقدرنا بنت الأخت رجل هتكون الثانية ايش؟ خالتها. هل يمكن أن نتزوج خالته؟ إذا لا يجوز الجمع بينهما. وهذه قاعدة. لو جئنا إلى صورة أخرى يختلف فيها الناس، رجل تزوج امرأة أبوها موجود، أمها موجودة، ولأبيها زوجة سوى أم هذه البنت، رجل عنده زوجتان إحدى الزوجتين لها بنت والأخرى ما عندهاش بنات، فتزوجت ابنة الرجل ومات هذا أبو الزوجة عن زوجته الثانية التي ليست أما لزوجتك، زوجة أبي الزوجة، فهمناها ولا لا؟ هل يمكن أن تتزوج زوجة أبي الزوجة ولا لا؟ إيش تقولوا؟ لو طبقنا القاعدة، إذا اعتبرنا البنت رجل تكون الثانية زوجة مين؟ زوجة الأب، ولا تنكح ما نكح. لكن لو عكسنا واعتبرنا زوجة الأب رجل تبقى البنت أجنبية عنها ولا قريبة؟ ها؟ أجنبية ولا لا؟ لأنها بنت زوج من رجل وامرأة من رجل آخر. لو إذا اعتبرنا زوجة الأب الرجل فلا علاقة بينه وبين هذا الزوج الذي مات، ولا بينه وبين أم الزوجة ولا الزوجة، يمكن أن يتزوجها، فيكون التحريم من جهة واحدة. إذا لا مانع أن يتزوج البنت وزوجة أبيها، لا مانع أن يجمع بينهما. إذا نرجع إلى قضيتنا، لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها، والعكس لا تنكح الخالة على ابنة أختها ولا العمة على ابنة أخيها، سواء تقدمت الكبرى أو تأخرت، أو تقدمت الصغرى أو تأخرت، المهم الممنوع الإيش؟ الجمع معا. لا تأكل السمكة وإيش؟ وتشرب اللبن والمعية، لكن تأكل السمكة اليوم وتشرب اللبن بكرة ما في مانع، تتزوج هذه اليوم وتطلقها وتخرج من العدة وتتزوج الثانية ما في مانع، تتزوج الأخت تتزوج المرأة بعدين تموت أختها موجودة تأخذها ولا لا؟ لكن تجمعهم مع بعض لا، تأخذهما على فترات بدون اجتماع لا مانع، تطلقها وتخرج من العدة ثم تخطب أختها فلا مانع، لكن تجمعهما لا. وهكذا المرأة مع خالتها، المرأة مع عمتها، العمة مع ابنة أخيها، العمة مع ابنة أختها، لا يجمع بينهما. وهنا نظر بعض العلماء كالحنابلة وقالوا إذا كانت العلة في تحريم وأن تجمعوا بين الأختين للحفاظ على الأخوة والصلة، والنهي عن أن يجمع بين المرأة وخالتها للحفاظ أيضا، إذا كان بنتين بنت عم وبنتين بنت خالات تجمع بينهما ولا لا؟ فهمتوا السؤال ولا لا؟ بنتين بنت عم، انت اخذت واحده منهم بعدين شفت بنت عمها، لا هي خالتها ولا هي عمتها، تتزوج بنت عمها وتصير بنات العم عندك الاثنين، وكذلك بنت الخاله وبنت الخاله الاخرى تجمعهم الاثنين، جايز. ولكن في شيء ولا ما في؟ في شيء. لذا يقول الحنابلة وكره، كره، فرق بين كره وحرم. كره ان يجمع بين ذوي الارحام الذين هم قرابة ويخشى قطيعة الرحم بينهما، ومثلوا بابنتي العم وابنتي الخالات. اما تحريم ليس من محرم، لأن التحريم وقف عند المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. لعل إلى هذا القدر في هذا الموضع يكفينا في هذا الإيراد. ولكن هناك مبحث عند علماء التفسير وأيضا عند علماء الأصول في المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وبين الأختين في أي شيء؟ في ملك اليمين. هناك ملك اليمين أو ما ملكت أيمانك، ليس فيه أي قيد ولا شر، ولكن هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين ولا ما يجوز؟ معنى ملك اليمين يا إخوان أن يشتري الجارية، فإذا اشترى الجارية ودفع المال صارت إيش؟ ملك يمينه، يبيع ويشتري ويهب وتورث من بعده. فإذا اشترى جارية بماله يحل منها إيش؟ يستمتع منها ولا لا؟ يحل له ان يستمتع منه. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ايش؟ ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، فانهم غير ملومين. لا يلام الرجل على ما ملكت يمينه كما لا يلام على زوجته. فاذا اشترى جارية حلت له بملك يمينه، طيب اشترى جارية ثانية وثالثة، 50 جارية اجنبيات لا قرابة بينهن، فلا مانع ولا حظر ولا عدد في ملك اليمين، بخلاف الحرائر الى ايش؟ مثنى وثلاثة ورباع. اما ملك اليمين ليس فيه عدد. هذا من لم يفقه اللغة، لو قال اثنين وثلاثة واربعة نقول اثنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة، لكن مثنى يعني صورة، مثنى وثلاثة يعني صورة، الثلاث ورباع يعني رباع. لما تقول ايش؟ رص الجند مثنى وثلاثة ورباع، يعني ايش؟ صف اثنين وصف ثلاثة وصف اربعة، قسم الجند مثنى وثلاثة ورباع، يعني تجمعهم تسعة. يقول هذا مجنون، من لم يفقه اللغة هذا ايش نقول له؟ اصحى تقولها تاني. هنا سؤال، طب انت تقولوا ان الحرة الابية يدفع صداقها ويخطبها من اهلها مثنى وثلاث اربعة فقط، والاما يشتري ولو 50 و100. ليش المسألة بس كده؟ مجرد اشباع رغبة ويتلاعب بالنساء؟ نقول هذا كلام من لا ينظر في عواقب الامور. وهذه الشبه التي يدخل بها عقول يقال له على رسلك، ما هي النتيجة المترتبة على ان يملك باليمين العشرات ويطأ المئات؟ هل الغرض من هذا اشباع رغبته ولا 2 و3 يتعبوا؟ لكن الغرض هو ان الامة المملوكة الرقيقة التي سلبت الحرية حينما يفترشها ويطأها فتعلق منه، ولو علق وجاء تخليق الولد وجاء سقطا وعرفنا انها حملت واجهضت تصبح ام ولد، بموته تكون حرة. اذا حينما نعطيه المجال ليستمتع من ملك اليمين ما شاء، كأننا نعطيه الطعم لنحرر الرقيق من تحت يده من وراء اشباع رغبته. يبقى المصلحة للإماء ولا للسيد؟ ها؟ للإماء. يبقى المكسب عندهم ولا لا؟ تحرر نفسها بوطئها، وش يبقى احسن من هذا؟ ولهذا لو ان المرأة امتلكت 100 عبد لا يحق لها ان تمكن عبدا واحدا منها. عجيب عليكم، الرجل يستمتع 100 جارية والمرأة لا تستمتع من عبد واحد؟ كيف الكلام هذا؟ يقولوا نعم، لان استمتاع الرجل من الاماء فيه تحرير لهن، واستمتاع السيدة من عبدها لا يزيدها حرية، هي حرة من الاول، وان حملت منه لا يحرر العبد. اذا ليس فيه اي منفعة تتعدى الرغبة والولد. الرغبة والولد تيجي من الحر، تروح تتزوج واحد حر. فهمنا يا اخوان؟ اذا نرجع الى موضوعنا، وان تجمعوا بين الاختين في العقد، ما حكم الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ اذا ملك اختين بملك اليمين وله حق ان يجمع بينهما، له حق ان يشتري اسرة بكاملها، المرأة وامها وبنتها واختها، ويدفع الفلوس ياخذ الجميع ويصيروا في ملكه، يبيع ويشتري، ولكن يطأ هنا الكلام. ذكر والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان وفي دفع هام الاضطراب، بان عثمان رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه القضية فقال: احلتهما آية وحرمتهما آية. اذا صار من المجمل والمتشابه الآية التي احلتهما او ما ملكت ايمانكم بدون قيد ولا تحديد، وحرمتهما آية، وان تجمعوا بين الاختين بعقد او بملك عمومها يحرم. والرواية موجودة عن غير عثمان رضي الله تعالى عنه. والعلماء ماذا يقولون في هذا؟ اذا كانت احلتهما آية وحرمتهما آية، ننظر اذا امتلك من ذات المحارم عليه المحرمات بالنسب، ماذا يكون لملك اليمين فيها؟ احنا قلنا ان تجمعوا بين الاختين حرمتهما، او ما ملكت ايمانكم احلتهما، اي ان الجمع بين الايش؟ الاختين. لو امتلك امه يدخل فيها، تدخل قطعا حرمت عليكم امهاتكم ولا ما تدخل؟ باجماع المسلمين تدخل. لو اشترى ابنته تحل أو ما ملكت أيمانكم ولا تحرمها وبناتكم. وهكذا ولذا يقولون من امتلك ذا رحم محرم عليه عتق في الحال. ثم القضية هذه من امتلك ذا رحم محرم عليه عتق في الحال. مثلا اشترى اباه يقعد ابوه مملوك تحت يده، تعال يا عبد روح يا عبد، لا، بمجرد ما نقد الثمن وامتلك صار الاب حرا، قطع القيد وانتهى. اشترى ابنه، اشترى اخاه، اشترى خاله، كل هؤلاء ايش؟ ذو رحم محرم. وهكذا الحال ان اشترى امه، اشترى بنته، اشترى اخته، لم تبق في يده بملك اليمين ما يمكن ان يطأها، اصبحت حرة وارتفع عنها ملك اليمين. اذا او ما ملكت ايمانكم دخلها التخصيص بالام والبنت والاخت والخالة والعم، اي آية حرمت عليكم امهاتكم خصصت عموم او ما ملكت ايمانكم. فيقال او ما ملكت ايمانكم الا الام والبنت والاخت والخالة والعمة، نحط معها ايضا والا ان تجمعوا بين الاختين ولا لا. ولذا يقول العلماء اذا دار النصان بين الاباحة والحظر فجانب الحظر مقدم في العموم وبالاخص في باب الفروج، لانه يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها. اذا قضية ان تجمعوا بين الاختين بعقد او بايش؟ او بملك يمين. طيب لو كان بالامرين، تزوج واحدة واشترى اختها، ايش تقولوا؟ ها؟ ايش تقولوا؟ ليجمع بينهما؟ ما يجوز شراها؟ ها؟ يجوز ان يمتلكها ولكن لا يطأ ملك اليمين حتى يحرم الزوجة، والا تبقى الاخت في ملكه يبيع ويشتري، لكن يمسها يطأها لا. كما لو انه جمع بين الاختين في شراء يكون عنده تحت يده بالملك، لكن لا يمسهما معا، ان وطئ واحدة حرمت عليه الاخت. فهمنا هذا يا اخوان؟ طيب، والله تعالى اعلم.